الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المحبة فصل، قال أي صاحب المنازل، وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى محبة تقطع الوساوس وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب. تقطع الوساوس، يقول إن الوساوس والمحبة متناقضان، فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب، والوساوس تقتضي غيبته عنه حتى توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبة والوساوس تناقض شديد كما بين الذكر والغفلة، وإن كانت الوساوس لا تنافي الإيمان الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لمن قال له من الصحابة: إن لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: أجل. قال: ذاك صريح الإيمان. فدل ذلك على أن من يقاوم الوساوس ويجاهدها هو في الحقيقة محب ويكره هذه الوساوس ويضيق بها، وأما من وساوسه يعني يفكر فيها ويستديم ذكرها ولا يكرهها، فهذا الذي تناقض وساوسه المحبة. يقول: فعزيمة المحبة تنفي تردد القلب بين المحبوب وغيره، وذلك سبب الوساوس، وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوساوس الغير لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين يجتمع الحب والوسواس؟ كما ذكرنا، الوساوس التي يستديم الإنسان فكرها ولا يقاومها ويكرهها، وإلا فلا شك أن من حقق الإيمان الواجب عنده المحبة الواجبة، ولذلك لا يكون هذا في حقيقة الأمر دليلا على امتناع المحبة، ولكن الوساوس التي يستمرئها الإنسان والتي لا يكرهها ولا يضيق بها ولا يقاومها هي من هذا النوع الذي يتكلم عنه. من أين يجتمع الحب والوسواس؟ لا كان من لسواك فيه بقية فيها يقسم فكره ويوسوس. لا كان يعني إن عدم، يعني من لسواك فيه بقية، كأنه يدعو على من لله عز لغير الله عز وجل فيه بقية قد أخذ شيئا من قلبه فيها بسبب هذه البقية التي بقيت لغير الله، يقسم الفكر ويوسوس. وقول: وتلذ الخدمة، أي المحب يلتذ بخدمة محبوبه، يقصدون بالخدمة دائما العبادة، فأثناء العبادة بأنواعها المختلفة يجد المحب لذة، وليس أنه يجد مشقة فقط. يقول: متى تنتهي هذه المهمة الشاقة؟ متى تنتهي الصلاة؟ بل هو يقبل عليها بنفس راغبة محبة صادقة متلذذة بالعبادة، فيرتفع عن رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة، وهذا معلوم بالمشاهدة. الخلي عن الحب، الخالي من الحب، الذي لا يحب، العبادة عنده عبارة عن تكاليف ليس فيها لذة، وهذا لأنها خلت من حقيقة الروح، روح العبادة. فروح العبادة الحب، بدون الحب لا تصبح العبادة إلا مشقة وتكليفا لا يجد الإنسان فيها راحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها، أي بالصلاة يا بلال. وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمحب إنما يرغب في أن يكون قريبا من محبوبه ومعه، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال العبادة. فالعبادة تقرب العبد من الله عز وجل، ولذا يجد لذة عظيمة فيها في الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. العبادات لها لذة، وكذلك النفقة في سبيل الله عز وجل لها لذة، تجعل الإنسان أكثر راحة وأعظم لذة من لذة الذي حاز المال وأمسك به. وكذلك الحج والعمرة، يفيد الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أثناء مناسكهما رغم ما فيهما من مشقة من أنواع اللذة والراحة وسكون القلب، ما يجعل ملايين الناس يحرصون على أداء هذه العبادة ويتمنون أن يبذلوا فيها أموالهم وأوقاتهم مرات ومرات ليحصلوا وينالوا على اللذة التي يفيضها الله سبحانه وتعالى عليهم حين يؤدوا هذه العبادة بالحب. لذلك تجد هذه المحبة تجعل العبادة يجد لذتها وحلاوتها، وليس فقط يجد مشقتها. وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال الخير كلها والسعي على الأرملة والمسكين ومعاونة المحتاجين، كل ذلك يجد الفاعل في ذلك مرضاة الله عز وجل الذي يحرص على أن يؤديها بروحها محبا لله، سوف يجد أنواع اللذات في هذه العبادات. قال وتسلي عن المصائب. قوله وتسلي عن المصائب يقول فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، لا يجد من مس المصائب التي تصيبه، سواء كانت بسبب الطاعة والحب والتدين وهذه لها لذة خاصة، بل تكون رغم ألمها ألذ أوقات حياته المصائب التي تصيبه في سبيل الله عز وجل، يجد لها لذة وسعادة وراحة وسكينة أضعاف ما يجده الملتذون بلذات دنياهم، كما يجد لها لذة خاصة عن المصائب التي تصيبه في غير الطاعة أو بسبب قدري كوني ليس له دخل بالطاعة. نعم، هناك مصائب بسبب الطاعات، بسبب أنه يخالف الناس فيؤذونه، يعني يصيبه من أنواع الأذى في سبيل الله، أنه يريد إعلاء كلمة الله فتصدى له أولياء الشيطان فيصيبونه بنصب وعذاب، ومع ذلك فهو يجد في هذا من اللذة ويجد ألما يسيرا. مقتضى البشرية أن يجد الألم الذي يصيبه في سبيل الله عز وجل، لكن اللذة تغلف ذلك الألم والراحة تسليه عن ذلك المصاب، بحيث يستمر في يعني طاعته لله سبحانه وتعالى كأنما أصابه كمس القرصة، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة، فما بالك بما دون ذلك. والله المستعان. ولذا تجد المجاهدين يتحملون ما لا يتحمله بشر في الحقيقة، يصيبهم أنواع من البلايا والمحن وتتعجب كيف يستمرون على بذلهم وعطائهم رغم ما يصيبهم. يقول: فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. يعني يجد لذة في المصيبة، أحيانا كما ذكرت يلتذ بالمصيبة ويسعد بها. يقول: بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه، التي تأتيه من عنده أو بسبب محبته في الحقيقة. يقول: أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته. الذي الخلي عن المحبة يتلذذ بالشهوات والحظوظ الدنيوية، والمؤمن الصادق المحب يلتذ بما يصيبه من مصائب في سبيل محبوبه. يقول: والذوق والوجود شاهد بذلك والله أعلم. شاهد الوجود يعني أن يجد الإنسان ذلك، يجد حلاوة الإيمان فيجد حلاوة المحبة فيجد أن المصائب قد نسيت. نقول: مصائب العالم، مصائب الناس، منها ما يصيب، أو كل إنسان لابد له من مصيبة، بل مصائب ومحن، ليس من إنسان تخلو حياته من أنواع الألم. لو يعني كان تخلو حياته من الألم أيما كان لكان في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وحقيقة أن كل إنسان له ألم، لكن ألم أهل الإيمان معهم ما يذهبه ويسكنه من لذة المحبة، وأما ألم أهل الكفر فمعهم ما يعظمه من اليأس والقنوط والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ما يضاعف آلامهم، نسأل الله العافية. قال: فصل. وهي محبة تنبت من مطالعة منا، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة بالفاقة. جملة رائعة عظيمة القدر. هي محبة تنبت من مطالعة منا، مشاهدة منن الله عز وجل. الإنسان مجبول على حب الإحسان وحب من أحسن إليه، فالإنسان إذا تذكر نعم الله سبحانه وتعالى الباطنة والظاهرة الدينية والدنيوية أحبه لا محالة. وأعظم ذلك أن ينظر إلى اجتبائه واصطفائه إياه من بين كثير من الخلق حرموا أن يعبدوه وظلموا أنفسهم بعبادة غيره. واختصك أيها المؤمن المسلم بأن جعلك أهلا لعبادته وحده لا شريك له، وامتن عليك بأن بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن عليك بأن رزقك اتباعه وتصديقه، مع أن كثيرا من الخلق قد حرموا هذه النعمة بإرادتهم التي خلقها الله عز وجل لهم، ولكنه لم يوفقهم ولم يهديهم، وكلهم إلى أنفسهم فتاهوا وضاعوا وضلوا. وأنت قد اجتباك ربك واصطفاك وهيأك للمنازل العالية، فإذا شاهدت المنة كان ذلك أدعى إلى المحبة. وإذا شاهدت منته عليك في سمعك وبصرك وبدنك وبطنك وفرجك ورجلك وكل واحدة من هذه، كان يمكن أن تكون سببا لتعاستك وشقائك، فجعلها الله سبحانه وتعالى كاملة نعمة منه سبحانه وتعالى عليك. فتفكر في هذا، فإنها تنبت المحبة، محبة تنبت من مطالعة منا، وتثبت باتباع السنة. إذا الإنسان التزم بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نال درجة المحبوبية وثبتت محبته لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحبه الله ثبتت محبته ولله ولم تنقص أبدا بل تضاعفت. فاتباع السنة يثبت الحب في القلب، حب الله عز وجل، وتنمو على الإجابة بالفاقة، تنمو تزداد وتكبر هذه المحبة على أن تجيب أمر الله، على أنك إذا كلما دعيت أجبت، كلما طلب منك طاعة سارعت وبادرت، وأنت تجيب محتاجا إلى الله لا مدلا. هناك من يظن أن الإسلام محتاج إليه، وأن يعني العبادة في الأرض متوقفة على عبادته. لا، بل أنت المؤمن ليس كذلك، ليس يدل على الله، ليس له دلال، بل هو مجيب بالفاقة بالشعور بأنه محتاج إلى الله، محتاج إلى أن يعبده، محتاج إلى أن يدعوه، محتاج إلى أن يطيعه. أنت ليس فقط تعمل يعني مجردا لامتثال الأمر دون نظر إلى حاجتك، بل أنت في شدة الاضطرار إلى أن تطيع الله، خصوصا من وجد لذة العبادة وعلم أنه لا ينالها إلا ببذل الجهد وتحمل المشاق. فإنه في هذه الحالة يجد هذه اللذة، يجد الإجابة إلى أمر الله أنه محتاج إلى ذلك، وليس أن الدين يحتاج إليه أو أن الخلق يحتاجون إليه، هو يحتاج إلى الله، هو يحتاج إلى أن يوفقه، إلى أن يسدده، إلى أن يهديه، إلى أن يجعل قلبه موافقا لما يحبه ويرضاه. لا يملك من نفسه شيئا ولا يملك من قلبه شيئا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أشعر بأنه في عماية إلا أن يهديه الله، وأنه يضل إن لم يثبته الله. أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهو يجيب على الفاقة، يجيب محتاجا، يجيب فقيرا إلى الله، يجيب حاله هو الفقير. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، هذا أيضا من ضمن الأدلة، لأنه يعلم أنه هو الذي يحتاج إلى الله، يحتاج إلى الهداية، إلى طاعته. يقول قوله تنبت من مطالعة المنة، أي تنشأ من مطالعة العبد منة الله عليه ونعمه الباطنة والظاهرة، فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة المحبة. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لذلك الشياطين تفعل بالبشر أفعالا هي في مصلحة الناس، ليبغضوا الشيطان، ليعرفوا كيف يريد الشيطان أن يوصلهم إلى درجات الشقاء. يقول وليس للعبد قط إحسان إلا من الله، ولا إساءة إلا من الشيطان. ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده تأهيله لمحبته ومعرفته، للنعم الباطنة، النعم بالدين، النعم بالرحمة والهداية، تأهيله لمحبته ومعرفته وإرادة وجهه ومتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا رأى ذلك النور، فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته أشرقت ذاته، فرأى فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن، فعلت به همته وقويت عزيمته وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه، نفسه الأمارة بالسوء وطبعه الملازمة للشهوات، وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه، لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه، فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأولي الذي فطرت على محبته. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. يقول هذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين. هذا النور الذي يقذفه الله نور واضح جدا كالشمس في نفوس المقربين السابقين، وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين، وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين، وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين الزهرة والسهى. السهر نجم إيه؟ مش باين، حتى خذوا منه كلمة السهاية والله، اللي هي الضوء ضعيف جدا يعني. أما الزهرة فإيه؟ أضوء النجوم. يقول وقوله وتثبت باتباع السنة، أي ثباتها إنما يكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانها يكون نقصانها. كما تقدم أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا، يثبت حب الله يثبته ويجعلك محبوبا عنده، ولا يتم الأمر إلا بهما، الحب والمحبوبية. فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله. السعادة لا تصل إليها إلا بأن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، يعني تركت حكم غيره واستغنيت عنه بحكمه صلى الله عليه وسلم، وعن محبته وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، فنيت عن محبة غيره من الخلق بمحبته صلى الله عليه وسلم، أي في المحبة الأعظم والأكبر. أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من كل حب آخر، ففنية الحب الأعظم والأشد من في الخلق عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن طاعة غيره بطاعته. فنيت ألغيت طاعة غير رسول الله إذا تعارضت، يعني حين تتعارض المحبة، محبة الرسول محبة غيره، قدمت محبة الرسول. حين تتعارض طاعة الرسول مع طاعة غيره، قدمت طاعة الرسول. وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى، فلا تتعنى، ما تعبش نفسك، أصابه عناء. فلا تتعنى وارجع من حيث شئت، فالتمس نورا فلست على شيء. يعني إن لم تكن متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إن لم تكن مصدقا لأخباره، إن لم تكن مطيعا لأوامره، إن لم تكن مجيبا لدعوته، إن لم تؤثره طاعة لا كرها، إن لم تقدم حكمه على حكم كل من خالفه، ومحبته على محبة من خالفه، وطاعته عن طاعة من خالفه، فلست أهلا لشأن المحبة. ارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. وتأمل وتأمل قوله فاتبعون يحببكم الله، أي الشأن في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه، وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وقول وتنمو على الإجابة بالفاقة، الإجابة بالفاقة أن يجيب الداعي بمنفور الأعمال وهو خال منها، كأنه لم يعملها، بل يجيب دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام. يعني خال منها، يعني لا يرى لنفسه فضلا فيها، إنما وفقه الله فيها، إنما أعانه الله، إنما هو الذي يعني لولا أن الله هداه لما اهتدى، لولا أن الله وفقه للطاعة لما أطاع. فإن طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون لصاحبها عمل، يكون له عمل يعني عمله بذاته دون توفيق. يقول فإن طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون لصاحبها عمل أو حال أو مقام، وإنما يدخل على ربه بالإفلاس المحض والفاقة المجردة، أني فقير إليه. ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهد وهذه الإجابة، وما أعزه من مقام وأعلاه من مشهد، وما أنفعه للعبد وما أجلبه للمحبة، والله المستعان. قل قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله في غدا درس والخطبة في الخلفاء. إن شاء الله. إذا كانت أخته تكلم شابا في التليفون ولم يتخذ معها رب الأسرة أي إجراء، ينصح رب الأسرة ويكرر النصح عليها، ولو استطاع أن يؤخذ منها التليفون فهو طريق ومع استمرار النصح، والله المستعان. ما المقصود بالوساوس؟ هل هي التفكير في المحرمات أم هي التفكير في المباحات من شؤون الدنيا؟ الوساوس أنواع، منها ما يتعلق بالوساوس في أمور يعني الاعتقاد والدين، ومنها ما يتعلق بوساوس فعل المعاصي. إنسان قد يستحضر كما ذكرنا، يستحضر صور المعصية ليلتذ بها في الخيال، أحلام اليقظة، فهذه أيضا ضمن الوساوس. والتفكير في المباحات من شؤون الدنيا، الانشغال بها عما يحبه الله عز وجل ويرضاه، نقص، هي أدنى الدرجات. هل يذم تطلع الإنسان وطموحه في شؤون دنيوية مثل العمل وأن يحيى حياة ميسورة، على علم أنها لا تصرفه عن الفرائض لأنها قد تعطله عن المستحب؟ لا شك أن هذا نقص. يذم ذم من ضيع النافلة ومن ضيع المنازل العالية، ولكن هذا غالبا إذا ظل شغله الشاغل صرفه عن فرائض باطنة. إن لم يصرفه عن الفرائض الظاهرة، تعلق القلب بالدنيا يصرف عن فرائض باطنة غالبا، لأن هناك فرائض باطنة من حب الله عز وجل، من الخوف منه، من التوكل عليه، من إرادة وجهه، من إرادة الدار الآخرة. هذه قد تفوت كثيرا لمن قلبه معلق بالدنيا. وبعد كده هنصرف عن فرائض الظهر. صح. بيقول المسجد الذي بجوار العمل القبلة فيه تميل إلى اليمين، عندما دخل على جوجل إرث وجدها تميل إلى اليسار. إذا كانت الزاوية يسيرة يعني فالأمر سهل، ولكن إذا كانت كبيرة فليغير. إذا كان يعني إذا كانت الزاوية 30 درجة 40 درجة. إذا قال جاحد أين الله؟ قل له أنا في السماء، حتى تكون قد أجبت الإجابة التي أقرنا بسنها إجابة المؤمنين. ولكن قل له هل ترى جاذبية الأرض لك؟ هل ترى جاذبية الشمس للأرض؟ كم من الكون تراه وكم لا تراه؟ ما علمك عن المجرات التي في آخر درب التبانة؟ وما ترى في الحياة فيها أو عدمها أو تركيب كواكبها ونجومها؟ هل لأنك لم ترى شيئا تنفي وجوده؟ أم تقول أنا لا أعلم؟ إذا وجدت الأدلة على ذلك وأنت لا تراه، الجاذبية دي إيه اللي خلانا نفكر فيها؟ إن إحنا بنلاقي كل حاجة تقع للإيه؟ للأرض. إذا وجدنا الدليل على ذلك قل له إذا وجدت مقبرة قديمة وسلالم وبها بعض الآثار، هل يمكن أن تتوقع أن هذا تم دون أن يكون هناك صانع لهذه الآثار؟ أم بمجرد أن ترى آثارا فرعونية تقول هذا من صنع الفراعنة، ولما تلاقي يكون عندك خبرة شوية تقول لا ده من الأسرة 13، ولا هتقول لا يمكن التماثيل دي عملت نفسها؟ كويس ماشي صح، خليه يخلص منه بتاع الكهرباء ده، احنا اقول له امسك سلك الكهرباء، انت شايف الكهرباء؟ مش شايف الكهرباء، اقول له امسك السلك، ما دام مش شايفها نستريح. يقول جاحد، الله اعلم هو لسه موجودين. كيف نحب الرسول أكثر من أنفسنا؟ بأن تنظر إلى ما من الله عليك به بالرسول صلى الله عليه وسلم، سوف تجد ذلك أنفع لك أضعاف من رغبات نفسك. ولعل هذا وكذلك مطالعة سيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الفاضلة وإحسانه وجوده، كلما طلعت خلقه صلى الله عليه وسلم وأعماله وسيرته وسنته أحببته ولا بد. الاثنين مع بعض هيوصل لحب الفطري ده من كثرة المطالعة الذي هو حب تفضيل حب النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. الأصل فيه الحب التفضيل أن يحب رسول الله أفضل من حب غيره اللي هو بيسمون حب العقلي أحيانا، لكن لا بد أن يحبه الحب الفطري. في قول الشيخ فرأى فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن فعلت به همته، يقول ألا ترون في هذا القول تزكية من العبد لنفسه وتقديما لإمكانياته وما هي لا تؤهله إلى الله؟ لا مش كده خالص. يقول إن النفس الإنسانية عموما فيها استعداد للكمال، فيها استعداد ومؤهلة معدة لأن تعبد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، ليس أنها فيها الآن، والله عز وجل هو الذي يؤهله. يقول أهلت له، تعالى همته أنه يتمنى أن يصل بتوفيق الله وإعانته وأنه فقير إلى الله عز وجل يصل إلى هذه المنازل العالية، وليس أنه يرى نفسه بنفسه، بل يرى أن النفس الإنسانية مؤهلة وأن الله من عليه فيجد لذة في ذلك تدفعه إلى مزيد الإحسان. أثر البعض أن البيبسي حرام لأنه يحوي إنزيم البيبسين ويستخرج من الخنزير، هذا الكلام غير صحيح، ما فيش دليل على هذا الكلام، ولا تحرم الأمور بمجرد الظنون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.